لو قلت يا محمدا ما صح. ليش؟ لأنه مفرد غير مضاف. طيب إذا كان المنادى نكرة فهل يبنى على الضم أو ينصب؟ إذا كان نكرة نعم ينصب يعني إذا كان نكرة. إذا كان نكرة نعم إذا كان نكرة مقصودة فيرفع قصد ينصب. لا عبد الرحمن إذا كان نكرة غير مقصودة. لا مقصودة يقول مقصودة. إذا كان نكرة مقصودة نعم يبنى على الضم. يا عبد الرحمن وين انت؟ مثل عبد الرحمن مثل ايش؟ يا محمد هذا عالم تنادي واحد اسمه محمد. ها يا مسلم ها قصدك واحد اسمه مسلم ولا شخص مسلم وليس بكافر؟ طيب حسن اعرف. نعم مبني على السكون لا محل جر. نعم مسلم منادى. مسلم منادى مبني على الضم. طيب أن تقديره هو يا أنا أو نحن أو أنت أبدا. حتى أن النحويين كما قلت لكم قالوا إذا قال الرجل أنا قائم يقول قائم خبر مبتدا وفاعله مستتر جواز أو جوازا تقديره هو. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.